من العمرة ويجعلوها عمرة لما طافوا وسعوا إلا من ساق الهدي. ومع ذلك اجتهد الخلفاء الثلاثة وكانوا يأمر الناس بالإفراد. وكان علي يفتي وأبو موسى الأشعري وجماعة يفتون بالمتعة وابن عباس، وكان الصديق وعمر وعثمان اجتهدوا وقالوا نفتي الناس بالإفراد حتى يكثر العمار والزوار، فلا يزال هذا البيت يحج ويعتمر. ولما ناظر بعض الناس ابن عباس قال ابن عباس إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالمتعة، قال كيف ابن عباس يفتي بالمتعة والصديق وعمر يفتيان بالإفراد؟ فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ فإذا كان الذي يعارض السنة بقول أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليه حجارة من السماء، فالذي يعارض السنة بقول من بعدهم ما بأولى. فالمقصود أن المرجع كتاب الله وسنة رسوله، والسنة والقرآن والسنة حاكما على كل أحد كائنا ما كان. والصحابي فمن بعده إذا خالف السنة عن الاجتهاد فله أجره، لكن لا يؤخذ باجتهاده إذا خالف النص. نعم. باب. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن أبي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. هذا الشاهد، عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يعني عليك بالتيمم، إذا فقدت الماء تيمم ويكفيك عن الجنابة. فدل على أن التيمم يكفي، التيمم يكون الحدث الأكبر والحدث الأصغر، في الجنابة وفي الحدث الأصغر سواء، ضربة واحدة يمسح به وجهه وكفيه عن الحدث الأخر الأكبر وعن الحدث الأصغر. ولهذا قال النبي لهذا الرجل على الجنابة عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يعني تيمم، اضرب الصعيد وتيمم ضربة واحدة ويكفيك ما دمت فقدت الماء عن الجنابة. نعم. كتاب الصلاة. باب. كيف فرضت الصلوات في الإسراء. إيش اللي قبله ما في باب اللي قبل هذا الحديث اللي قبله إيش؟ باب. حدثنا عبدان هذه قرأتها. نعم. هذا باب يعني بدون ترجمة، كالفصل من الباب، يكون تابع للباب السابق، تابع يعني أنه ضربة واحدة. قل عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يعني تضرب الصعيد ضربة واحدة، ويكون هذا الفصل تابع للباب السابق. نعم. إيش بعده؟ كتاب الصلاة. بركة، وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.